السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلم. مستعينين بالله عز وجل نكمل المبحث الذي بدأناه، وهو الكلام عن الفرق والمذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. قبل الشروع في المقصود، أريد أن ألفت الأنظار إلى ما قيل في اللقاءات السابقة منذ البداية في هذا المبحث، وهي بمثابة مقدمة قبل الشروع في المقصود. هذه المقدمة إخواني من أهم الأشياء، لأنها احتوت على كثير من الأصول ومن القواعد التي لا خلاف فيها بين علماء أهل السنة. وهذه الأصول وتلك القواعد سيتم الرجوع إليها في ثنايا البحث، يعني حينما نتكلم عن فرقة من الفرق، ولتكن الشيعة، الجهمية، الخوارج، القدرية، حينما ننقد هذه الفرق من ناحية أصولها ومن ناحية فروعها ومن ناحية منهجها، المرجعية عندنا في النقد الأصول والقواعد التي وضعناها، وعليه أصبح لزاما على كل أخ يريد فعلا أن يستبين الحق ويعرف أين هو ويستعين بالله عز وجل ويتمسك به، أن يدون ويسجل هذه الأصول وتكون بين يديه. فسجل هذه الأصول وارجع إلى الأشياء المسموعة ودونها، فإن أشكل عليك شيء خلاص إحنا موجودين، لأن مسألة أن إحنا نطبع ونكتب يعني لا أخبئ عليك فيها مشقة، ما فيش فعلا وقت خالص. فإلى الله المشتكى بقى يعني. وأنا كنت أتمنى، وتقريبا اتكلمت مع بعض إخواننا القائمين على العمل في هذا المكان المبارك، قلت يا ريت بعض إخواننا يتولوا هذا الموضوع، ياخذوا من أخينا الأخ المسؤول عن التسجيل، ياخذوا ويفرغوا للأسطوانة. وده حصلت في أماكن كثيرة، بيفرخها وبيجيبها، بتبقى سهل ان انا راجع عليها، لقيت كلمه خارجه بنشيلها، كلمه معوجه بنعدلها، وبعد ذلك تطبع وتوزع على الجميع. فياريت يا اخواننا، ارجو ان بعض اخواننا يحتسب هذا، وان كان على قد مثلا نغديه ولا حاجه بسيطه مش هتكلفنا كتير، بحيث الماده العلميه نحاول بقدر الاستطاعه نقيدها وتقييدها هو كتابتها وتسجيلها. اليوم ان شاء الله نتكلم عن شيء مهم جدا برضو من جملة المقدمة قبل الشروع في الكلام عن الفرق، وهي دلت بعض النصوص الشرعية والوقائع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة على وجود اختلاف حدث بين الصحابة. وده هنجيب وقائع وعدد معين من أنواع الاختلاف اللي حصلت ودونتها الكتب وموجودة. والغرض إخواني من ذكر هذه الأشياء أمران اثنان. الأمر الأول للتدليل على أن الاختلاف سنة كونية، يعني لا بد أن يقع، ووقع بين الأكابر وبين أفاضل الناس وهم الصحابة. ولكن هذا الاختلاف حينما وقع كان يتضارك وينتهي في أقل فترة زمنية. يبقى حدث خلاف وهيجينا دلوقتي بين الصحابة في وقعة كذا وفي مكان كذا وفي حالة كذا، مجرد ان ظهر الخلاف وتكلم بكلام وتكلم بكلام، ولكن رجعوا الى المرجعية والى المصدر الاساسي، ذاب الخلاف وانتهى الامر. وده ان دل على شيء يدل عليه، يدل على أن كلا المختلفين تجردا من حظ النفس. وإيه اللي خلى الخلاف والفرق تنتشر وأصبح الأمر متفاقم؟ إن كل واحد يظن أنه على حق وليس هذا، ولكن ما تجرد من حظ نفسه، لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فهذا الذي يظن أنه على حق وهذا الذي يظن أنه على غير ما الذي عليه الأول ويقول أنه حق، في حظ نفسه هنا. فالصحابة رضوان الله عليهم من بشريتهم وقعوا في هذا، ولكن لما استبان لهم وجه الحق ما أخذتهم العزة بالمخالفة، وما تشبث كل إنسان بحظ نفسه، بل تجردوا من حظوظ أنفسهم وذابوا في بوتقة الحق وأصبحوا على قلب رجل واحد. الأمر الثاني، لا بد من معرفة هذا والوصول إلى حقيقته، وذلك للرد على أهل البدعة الذين طعنوا في تاريخ الصحابة. عشان كده لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ويعني بارك وأمد، ممكن بعد ما نخلص الفرق نتكلم عن العواصم من القواسم، لأن الشغب كله فين، أو من جملة التشغيل في تاريخ الصحابة، والشيعة عليهم من الله ما يستحقون. ألا خلافة أبو بكر ديت جت خلص وفلت وما فيش حد بيعه. فالشغب في تاريخ الصحابة ديت سلمة أولى للطعن في التشريع، لأن احنا عندنا الصحابة هم الذين نأخذ منهم الدين، الذين أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول خلاف حصل يا أخوانا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن جبير أنه قال: كنت عند عبد الله بن عباس، فقال أي ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، للتفخيم والتعظيم. يقول سعيد: ثم بكى ابن عباس حتى بل دمعه الحصى، فقلت له: يا ابن عباس، وما يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال ابن عباس: اشتد وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخميس. معروف كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به المرض يوم الأربعاء وتوفي يوم الاثنين ضحى النهار أو بعد الزوال على أقولين الأهل العلم. فيوم الخميس اللي هو ثاني يوم المرض اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس. فلما اشتد به الوجع قال للصحابة: هلموا أو ائتوني بكتابي أكتب لكم كتابا لا تضل بعدي أبدا. يعني ائتوني بكتاب، معناها هاتوا بقى الأشياء اللي نكتب بها وهاتوا لي واحد كاتب حتى أملي عليه كتابا لا تضل بعدي أبدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب، أي غلب عليه الوجع، غلب عليه الوجع، حسبنا كتاب الله عز وجل، لم نضل ما تمسكنا به. يقول ابن عباس: فتنازع الصحابة إلى فريقين، منهم من يقول بقول عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب، يعني اشتد عليه الوجع والمرض، ومنهم من يقول ائتوا بكتاب ليكتب لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول تنازع يا أخوان حدث في تاريخ الإسلام، خلاف بين الصحابة. يبقى سيدنا النبي قال حاجة والصحابة رضوا عليهم، واحد عمر قال غلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجع وشد به المرض، ونسأله لا هتلوك. يقول ابن عباس: فتنازعوا، وما ينبغي أن يكون تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يكون تنازع. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ودعوني ما أنا فيه من الخير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أدوزهم. يقول راوي الحديث عن سعيد: ونسيت الثالثة. يقول ابن عباس: فالرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابة الكتاب. ده الحديث في الصحيحين، وطبعا زي ما قلنا قبل كده لابد أن ترجع إلى مصدره لعل قدمنا وأخرنا أو نسينا بعض الألفاظ. حصل الأمر إيه يا أخوانا؟ إن اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض الصحابة، فقالوا هاتوا كتاب، يعني مادة الكتابة من أوراق ومن أقلام وكذا ليكتب كتاب. في رواية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال عمر بن الخطاب: أهدر استفهمون، أهدر استفهمون، حسبنا كتاب الله، عندنا كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الحديث يا أخوانا كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما، علشان أو ننقل كلام أهل العلم في تفسير الحديث، ما ينفعش ألا ما نحط أصل نسير عليه. معايا يا أخوانا؟ المبحث خطير ومهم وعاوز تركيز واهتمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، هاتوا كتاب. عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب واشتد به الوجع، ورواية تانية: أهدر استفهمون، تنازعوا قوم، ووصاهم بثلاث، اثنين ذكر والثالثة اتنست. عبد الله بن عباس بيقول لك الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب. فلازم نشوف ايه معنى كلمة استفهمون، ايه معنى كلمة أهدر، ايه معنى كلمة غلب النبي صلى الله عليه وسلم. حد لازم نعرفها كويس ونشوف كلام أهل العلم فيه. ولكن قبل الشروع في نقل كلام أهل العلم، في أصل عاوز تحطه قدامك، وهو أصل عام وأصل خاص. الأصل العام إيه أخوانا؟ ينبغي على كل منصف حينما يتكلم عن أحد أن يراعي من يتكلم عنه في إطاره وفي سمعته وفي منزلته. لازم أراعي دية. يبقى أنا أبتكلم عن صحابي فيه إطار معين، الصحابي ده فيه، ما ينفعش أتعدى هذا الإطار. بأتكلم عن واحدة من أمهات المؤمنين فيه إطار معين ما أقدرش أخطيه. طيب بتكلم عن نبي من الأنبياء فيه إطار معين، وده الفارق بين علماء الشريعة وأهل السنة وبين أهل الضلال، سواء ممن انتسبوا إلى الأمة للإسم فقط أو من أهل الكتابين الذين انتقصوا كل الأنبياء. يبقى وأنا عاوز أتكلم عن نبي الله داود، لابد أن أطوع كل النصوص الشرعية لتتناسب مع منزلة النبي، شريطة ألا أخرج عن أصول اللغة. أنتم معايا؟ الجماعة بقى التانيين أهل الكتابين ما عندهمش كلام، يبدأ يطعن في أي نبي كما يروق له. يبقى أنا بتكلم عن شخص معين يبقى فيه إطار له، شخص معين داعية إلى دين الله عز وجل، مذ أن سمعناه مدافعا عن السنة، قامعا للبدعة، محبا للعلم وأهله، يبقى أتكلم كلامي يبقى في الإطار ده. وقعت منه زلة ولا سقط ولا كعبل ولا وقع، عندي زلة العالم عامل فيها إيه؟ طيب بتكلم عن إحدى أمهات المؤمنين، ده زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختار الله عز وجل للنبي الطاهر إلا الطاهرات، يبقى أتكلم من هذا المنطلق. يبقى لما يغيب هذا الأصل عن أي أحد لازم ينحرف ولازم يخرف. كذلك أنا بتكلم عن عمر بن الخطاب، بتكلم عن المغيرة بن شعبة، ده صحابي وشهد المشاهد ومات ورضي الله عز وجل عنه. يبقى لما نسمع عنه زل أعرفها كويس ووجهها التوجيه السليم. فلما نيجي نتكلم بقى ونقول نسمع كلام عمر بن الخطاب، أهجر استفهموه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب، يبقى لازم نعرف إيه هو الأصل ده يا أخواننا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في حال صحته وفي حال مرضه. دي تنحفة صم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فين؟ في حال صحته وفي حال مرضه. معصوم من ترك بيان ما أمر الله ببيانه أو تأخيره عن وقت الحاجة، معصوم من أن يمتنع عن تبليغ ما أمر الله بتبليغ. أقول تاني، يبقى الأصل هم سيدنا النبي ماله معصوم فين؟ في صحته وفين؟ وفي مرض. الأصل ده هو لما غاب عن بعض أهل البدعة قالوا لا سيدنا النبي لم يسحر، لما غاب الأصل لازم ينحرف على طول. وأنا بقولها لك، وإن شئت فابحث ونقب من خلف وانظر إلى كل أهل البدعة في كل عصر وفي كل مصر، إن لم تجد أنهم انحرفوا عن بعض الأصول وبعض القواعد افعل ما تريد. يبقى لما غاب الأصل ده هو عن بعض الناس قال لك لا إزاي سيدنا النبي ينسحب، هو الأبعد لم يعرف هذا الأصل، لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه في حال مرضه وفي حال صحته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ترك بيان ما أمر الله ببيانه أو تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو من ترك تبليغ ما أمر الله بتبليغ في حال صحته وفي حال مرضه. لذلك الروايات التي تروي حديث السحر عند الإمام أحمد وهي صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في سحره ستة أشهر، ستة أشهر لم يثبت قط أنه في خلال الستة أشهر أن الوحي انقطع، ما حصلش. التشريع نازل والتشريعات شغالة خلال الفترة الزمنية، وهي معلومة عند أهل العلم معروف، واخد بالك؟ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلال الستة أشهر الذي ابتلي فيها، ابتلاه ربنا عز وجل لرفع درجته بالسحر، ما تكلمش كلام يخالف الشريعة ولا يخالف ما قاله، ولم يخالف ما قاله بعد أن برأه الله عز وجل من المرض. يبقى الأصل ده لازم أعرفه كويس، واجي بقى أبص في الحديث. يبقى قول عمر بن الخطاب استفهمون قد غلب اشتد به وجعه، يقول الإمام الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن وفي شرح مشكل الآثار، ويستحيل أن يوجه أو يفهم من كلام عمر أنه تطرق إليه الاحتمال في خطأ النبي، يستحيل يستحيل. طب ما قال الكلام ده ليه؟ قال لك غلب النبي صلى الله عليه وسلم أي اشتد به الوجع واشتدت به سكرات الموت، فلعل هذا الذي سيقوله يكون ليس من قبيل العزيمة فيتخذه المنافقون ذريعة للطعن في الإسلام. ده كلام الإمام الخطابي عليه رحمة الله. علشان كده العلماء بيقولوا طيب لماذا اعترض عمر على هذا الأمر لما قالوا هذا كتاب؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم غلب، يعني أراد عمر التخفيف والترفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما سابوش يكتب الكتاب؟ قال لك لأمرين اثنين. الأمر الأول، ظن عمر أنه مدده أمور معينة يعدذ المسلمون عن فعلها فيوقعوا في الإثم وفي المخالفة، خاصة أن عمر عنده أصل وهو أن الكتاب احتوى على كل شيء ومعه السنة طبعا، وأن الشريعة قد كملت. أنتم معايا ولا كلام صعب؟ تاني، عبد الله بن عباس زعلان أن الكتاب ما انكتبش، صح؟ وبكى، وفي نهاية الحديث قال الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. شرح الحديث اتفقت كلمتهم على أن عمر بن الخطاب كان أفقه من عبد الله بن عباس في الجزئية دي. طب عمر بن الخطاب منع الكتاب ولا وافع على الكتاب؟ منع الكتاب، منع ما يكتبش. وعبد الله بن عباس يقول لك أتمنى أن كان يكتب، والجماعة الشراح قال لك عمر كان أدق فقها وأصوت من عبد الله بن عباس. ليه؟ عمر بن الخطاب قال لك طيب ما هذا الذي سيكتب؟ ما نعرفش. طب والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، احتمالية الخطأ عليه وردة ولا مش وردة؟ خدوا بالك ركزوا، مش وردة خالص، ممنوعة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في وجع، فممكن يكون الكلام ليس فيه عزيمة، دي حاجة. طيب احتمال الكتاب اللي هيكتب ده هو، لأن سيدنا قال إيه؟ إتني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فعمر قال لك بس ده كده بقى هيحدد الأمور تحديدا قطعيا، وسيغلق باب الاجتهاد، فهذا من الممكن أن يعز علينا أن نطبقه. بمعنى إيه؟ بمعنى يا أخوانا في كثير من المسائل الفهم فيها واسع مبحبحة، يعني الأخ فيه فهم والأخ فيه فهم تاني، واللفظ يحتمل الفهمين، فبيقول فيه سعة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب ويحدد، يبقى من حدد أصبح فيها شيء من الشد. يعني تخيلوا كده معايا، لو كل المسائل الفقهية قول واحد، متخيلينها انتوا ديت؟ يعني على الصدر كده ورحت في ده، الله اكبر، كده كده رحت في نصيبه. تخيل بقى لو المسائل كلها كده، هيكون في حرج ولا ما يكونش في حرج؟ وعنت ولا ما فيش عنت؟ في عنت. وده اللي قصد عمر بن الخطاب، قال لك لا، عندنا كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، وعندنا السنه احتوت ايضا على كل شيء، وعندنا اصل عظيم وهو ان الدين قد كمل، فما فيش داعي نخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا أمر بالكتاب ولماذا لم يكتب؟ ما هو أمر صح؟ قال لهم هدول كتاب اكتب، واخد بالك؟ هدول كتاب اكتب، وبعد شوية قال لهم قوموا مش اكتب، تنازعوا قوموا عنا. العلماء استدلوا من الواقعة دي أن ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه أولا ليس من باب ما أوجب الله عز وجل تبليغه. واضح ولا مش واضح؟ لأن لو كان من باب ما أوجب الله تبليغه لكتبها النبي صلى الله عليه وسلم ولعاقب من حال بينه وبين الكتاب. لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأمرين اثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في الكتاب، أو أن الله أوحى له بذلك، وبعدما حدث الذي حدث الله عز وجل نسخ الحكم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في عدم الكتاب. وهذا أمر كثير في الشرع. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى شرع تشريع معين، كويس؟ قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نص ولا مش نص؟ ده محكم ولا منسوخ؟ منسوخ منسوخ، بس في وقت معين من أوقات التشريع عمل به. وعلي بن أبي طالب قال لك آية في كتاب الله ما عمل بها أحد غير ولن يعمل بها أحد غير، لما نزلت آية كان معي دينار فصرفته بعشر دراهم وجلت صدقة. يبقى تشريع معين وبعد ذلك ايه؟ نسخ. كذلك امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب لهم كتابا، ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابه نسخ الله عز وجل الامر، وهذا لا شيء فيه مطلقا. لذلك اهل العلم يقولوا وما هذا الكتاب الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتبه؟ قال اهل العلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى ايه؟ اجتهادات. قال أهل العلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على الخليفة من بعده نصا صريحا فلان، وقالوا أراد أن يجمل لهم أصول الدين في مسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة حتى لا يتنازع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما أنا فيه خير، لما تنازعوا لهم بقى سبوني ما أنا فيه خير. قال أهل العلم ما أنا فيه خير أي ما أنا أعاينه مما أعده الله عز وجل لي من كرامات ومن جزاء ومن بشارات في الآخرة خير من هذا التنازع. وقالوا دعوني ما أنا فيه خير أي ما أتهيأ به أنا للقاء ربي عز وجل خير مما أنتم فيه. باتفاق أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرض ده وشدة الوجع اللي قالها عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فاق، وزي بتقول إيه الألم أو شدة المرض خفت عنه. فلو كان هذا الذي يريد أن يكتبه على سبيل الحتم والإلزام والوجوب لقاله النبي صلى الله عليه وسلم لما خفف الله عز وجل عنه الوجع، فلما لم يقل علم أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، لأن ظاهر الحديث نفسه يقول لك لا ده الصحابة قالوا كلام ما يليق أبدا في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد. إجازة الوفد يا أخواننا يعني يعطوا الوفود هدية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم، والروايات قال إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد بأربعين درهما من الفضة أو كما قال أهل العلم. الثالثة بقى اللي نسيها له ابن عباس ولا سعيد بن جبير، ولكن الرواة بعد سيدنا كالسفيانين وغيره، فقالوا أهل العلم يحتمل الثالثة إنفاذ بعث أسامة بن زيد، وقالوا الثالثة احتمال أن يكون الوصية بالقرآن، وقالوا الثالثة احتمال ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى هذا هو أول اختلاف وقع بين الصحابة في عهد النبوة. وتلاحظ أن الأمر سرعان ما انتهى لوجود المرجعية الحسية وهو شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاختلاف الثاني الذي حدث بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الصحابة فيما بينهم في إنفاذ بعث أسامة بن زيد. اختلف فيما بينهم جيش أسامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قبل أن يموت. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أشار كثير من الصحابة بل أغلبية الصحابة على أبي بكر لا تخرج أسامة بن زيد بالجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، طعن الناس في إمارته. يقول عبد الله بن عمر فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو عاصب رأسه، ثم اعتلى المنبر وجلس وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال إن تطعنون في إمرة أسامة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، والله إنه لخليقا للإمارة، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بالنسبة لبعث أسامة. والشيء العجيب بقى يا أخوانا أن كان هذا الجيش فيه أبو بكر وعمر، وقائدهم أسامة بن زيد، وديت لها دلالة عجيبة وفقه عالي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسامة أبو زيد بن حارث مش برضو مولى من الموالي، وأسامة ابن زيد، وخبرك ومع ذلك يخليه قائد على جيش فيه أبي بكر وعمر. دي ناخد منها يا أخوانا إن المسلم الحق الحريص يهمه أن تسير المركب طبقا للشريعة، بس من الذي يقودها أو من الذي في المقدمة وفي الساقة؟ إن فكر في هذا فليعلم أنه صاحب هوى. مش هي ماشية خلاها ماشية خلاص. طب يا عم أنا مش شعلة، خليك مش شعلة، شرف لك إن أنت فينا، لكن تنظر أن تكون في المقدمة أو في الميمنة أو في المجنبة أو في القلب وتبعد عن الساق، لا أنت كده صاحب هوى، فخذ بالك كويس. فالجيش فيه أبو بكر وعمر، لدرجة ان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول وفي بداية الأمر كان أبو بكر وعمر مع الجيش، يعني جنود في الجيش زيهم زي أي واحد، فلما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف النبي أبا بكر صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، فتخلف أبو بكر من الجيش، ولكن أصله كان فين؟ كان في الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على جيش أسامة وأمر به وعين أسامة قائدا قبل أن يمرض ويشتد به الوجع، فكان كله رايح، فلما اشتد به الوجع لا جاب أبو بكر استثناه من الجيش يصلي بالناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن أبو بكر من أسامة أن يبقي معه عمر. شفتوا الأدب العالي؟ وأسامة كان عنده كما قال أهل السير والمغازي كان عنده 17-16 سنة، وأبو بكر ذو شيبة المسلمين، وقال له بعد إذنك لو سمحت سيب لي بس عمر بن الخطاب. طب أين أبو بكر وأين أسامة يا إخوان؟ ده واسعة قوي، ولكن هو ده الأدب وهي دي التربية، ده اللي عاوزين نتعلمه، دي اللي مفقودة لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. يبقى أنا أصل اللي عينه الشارع يبقى على دماغي مفهوم، لا ينقص من قدر ولا يقلل من قيمتي إن أنا أسمع الناس من ده، ده كان بتاع دربك بس تربنا تقب عليه وبيتكلم وبيقصر اقعد له. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المهاجرون والأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا بكر استبق أسامة فإننا لا ندري لعل العرب إذا سمعت بموت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا علينا، أبكي أسامة. فقال لهم أبكي بعثا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو جاءوا وفعلوا وفعلوا حتى أهلكونا لن أوقف بعثا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة ما حصل إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب اللواء بيده لأسامة، فأخذه أسامة وأعطاه لبريدة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بريدة وركز الراية وبدأ الصحابة اللي هم الجيش يعني يعسكروا في مكان يسمى الجرف، وبدأوا في السير. فلما بدأوا بالسير اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع، فدخلت أم أيمن، أم أيمن اللي هي زوج زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله استبق أسامة فوالله لئن خرج أسامة وأنتهي حالة لن ينتفع من نفسه بشيء، يعني خرج الآن عليك لا هيعرف يقود جيش ولا هيعرف معه، استبقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فلما تثاقل المهاجرون والأنصار على صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه أن يبقي أسامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبى، يقول الحافظ وكان الحق مع أبي بكر، وكان الحق ليه يا إخوانا؟ وجه الحق فين؟ وجه الحق هذا لم يتضح إلا بعد أن رجع أسامة، يعني أسامة راح قال له اذهب إلى المكان الذي قتل فيه أبوك، هي في سرية إيه؟ سرية مؤت، اذهب إلى هناك. فذهب أسامة بن زيد كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كبار المهاجرين والأنصار، فتمكن أسامة بن زيد من قتل من قتل أباه، وغار وأتى بالغنائم ثم رجع، وهو رجع بقى قبائل الأعراب جيش من ده جيش أسامة، قال لا ده رسول بتاعهم مات، لو لم يكن في القوم قوة ومنع وعدة وعدد في المدينة ما خرج هذا الجيش. فأي واحد كان بيفكر خلاص شال التفكير من دماغه وانخرط على ما كان هو عليه، واضحة دي؟ على شكل بنقول ايه، انت كراجل مسلم على وجه الارض بتجيلك اوامر نفذ الاوامر وملكش دعوة بالنتائج، فانك لا تدري من اين يأتي الخير. هو فعلا لما تيجي تبص للنقاش الذي حدث بين ابي بكر رضي الله عنه وبين الصحابة ووجهة نظر الصحابة الحق مع الصحابة صحيح. أنا ده أصل الجيش ده خد كل الصحابة ما عادش في المدينة حاجة خالص. لا تم ممكن بقى جماعة الأعراب اللي هم يعني كده إيه يعني بين بين ساعة ما يسمعوا إن الجيش خرج يجوا على المدينة يخلصوا الموضوع كله يبقى المسألة عقلانية صح. ولكن أبو بكر الصديق كان أفقههم كان الحق معه لأنه عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإنفاذ بعث أسامة إلا بوحي ولا من غير وحي بوحي والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. فأنفذ صديق الأمة بعث أسامة. الشاهد بقى إيه لما أبو بكر الصديق قال للصحابة رضوان الله عليهم لا أبقي بعثا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بكل سكت. يبقى أنا ممكن أختلف معك أتبادل معك وجهة النظر وتراجعني وأراجعك ولكن ساعة ما يجي الدليل ناصع وواضح وضوح الشمس هنا بقى المحك هتنصع للدليل ولا تركب دماغك هتنصع للدليل ولا تبدأ تحاول تتململ وتتلكأ حتى تخرج عن عهدة الطلب. لا هي دي المحكات وده اللي بيحصل دلوقتي. انت تيجي تتكلم مع بعض الناس المسألة واضحة واضحة وضوح الشمس يقول لك لا انا فاهم الدليل كده. طب يا ابني انت بضعتك مش جاهل انت لسه لم تقلم أظفارك. المتقدمين فهموا غير كده يقول لك لا وده اللي احنا بنشكو منه مر الشكوى ونسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى ده الخلاف الثاني الذي حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخلاف دم إيه سويعات مجرد نقاش ومجرد كلام خلاص. هو قال أنفذ بعث أسامة يبقى ننفذ بعث أسامة. طب ممكن يجوا إحنا على هبة الاستعداد ولكن عندي أمر شرعي ما ينبغي لي أن أخالفه لأن هذا الأمر من وحي. يعني الله عز وجل لما أوحى لنبيه ان هو ينفذ بعث أسامة وربنا سبحانه وتعالى ما كان سبحانه وتعالى يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت ويعلم ان أسامة بن زيد لن يخرج الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان هذا فيه شيء من الخطورة على الإسلام وعلى المدينة الله عز وجل ارحم بالمدينة وبنا وبالناس جميعا من الأم بولده. الخلاف الثالث الذي حدث بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيما بينهم هل مات النبي حقا أم لا صلى الله عليه وسلم. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا. اللي حصل إيه يوم الاثنين صباحا دخل علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقالوا يا أبا حسن كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بحمد الله بارئا يعني زي الفل تحسن. فقام العباس بن عبد المطلب وأخذ بيد علي قال له تعال انت بتقول ايه إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب ودي فراسة ودي فعلا تلاحظوها يا اخواننا لو اللي عنده استقراء يعني في مثلا كده تلاقي ناس معينين لما يجي يموت يحصل له حاجه معينه تلاقيها في كله في ولاده وجداده وكله يبقى له علامه معينه رجله ترفعها ظهره ينحني رقبته تلوي كده. فالعباس بن عبد المطلب قال له لا براء مين اني لارى الموت او لاعرف الموت في وجوه عبد المطلب هو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين الصبح تعالى. قال له ايه قال العباس بن عطلب شوف بقى الفقه يا اخوانا الفهم دي رزق من الله عز وجل نعمة. فعلشان كده بأوصي نفسي وإياك دايما سل الله أن يرزقك الفهم الصحيح ادعي يعني تفهم النص صح ويكون عندك شيء من الفراسة كده والذكاء. فالعباس بن عطلب قال له تعالى يا علي إني لأرى الموت لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وهو في وجه النبي هيموت تعالى حتى نسأله إن كان لنا في الأمر شيء أعطانا إياه وإن لم يكن وأعطاه لغيرنا كلمناه أن يوصيه علينا. ده كلام مين؟ أبو سلطان. قال له تعالى بقى روح نشوف إيه. هو ميت ميت خلاص، أنا عارف دي كويس. مين بقى اللي هيمسك المسلمين بعد منه؟ فلو كانت منا الناس تعرف ونبقى احنا بقى نمسك خلافة من بعده. وإن لم تكن فينا نكلمه حتى يوصي من هي فيه، يوصيها علينا. خد بالك بقى، ده علي بن أبي طالب ابن عمي وجوز بنتي، وده العباس عمي والكلام ده. شوف بقى فقه علي بن أبي طالب. قال والله لن نسألها لعلها تكون في غيرنا، فإن لم يعطينا إياها لم نعطاها من بعده. فهمت؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ شوف بقى الذكاء بتاع علي بن أبي طالب. قال لك آه محتمل تكون في غيرنا. في غيرنا ايه؟ اليومين دولت. فلو احنا طلبناها هيقول لك لا مش فيك. طب اللي فيه جات ومات، هل اطلبه الحج علي؟ ده انت طلبتها من النبي ما رضيش اديها لك، اديها لك انا ازاي؟ واضحه ولا مش واضحه؟ شوف بقى الفارق بين ذكاء علي بن ابي طالب وبين كلام العباس بن عبد المطلب. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فلما كان يوم الاثنين أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بارئا، فدخل عليه صديق الأمة وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أراك بفضل الله معافى، واليوم يوم بنت خارجة بالسنة. بنت خارجة واحدة من النسوان بتوعها والمكان بتاعها بعيد شوية، فأنا طمنت عليك إذن لي في الذهاب. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى أبو بكر اطمن عليها، أقعد أعمل أبو الحج المصلي بقى. مشي أبو بكر وذهب إلى السنة. تقول عائشة رضي الله عنها فلما خرج أبو بكر وكان ضحى النهار مات صلى الله عليه وآله وسلم. فانتشر الخبر. تقول عائشة فدخل عمر والمغيرة بن شعبة. سيدنا النبي مات في غرفة مين؟ رضي الله عنه وأرضاه. استأذن المغيرة واستأذن عمر بن الخطاب، دخلوا الاثنين. تقول عائشة فجذبت الحجاب فنظر إليه عمر وقال وغشيتاه، ثم انصرف فقال المغيرة أقد مات؟ فقال له عمر يا مغيرة إنك رجل تحوشك الفتنة، والله ما مات، وإن الله عز وجل مبقيه حتى يقطع أيدي ورجال منافقين. وخرج عمر وسل سيفه وبدأ يتكلم ويجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، مع أن كل الحاضرين قالوا مات. فجاء صديق الأمة رضي الله عنه أرضاه لما علم بالخبر من السنة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسدى بثوب، فكشف الثوب وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج للناس فأراد عمر أن يتكلم فقال مه مه يعني اسكت. ثم قال أبو بكر الكلمة التي أجراها الله عز وجل على لسانه وعصم بها الأمة من شر كبير، فقال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ما من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر بن الخطاب أهي في كتاب الله يا أبا بكر؟ متخيلين؟ أهي في كتاب الله يا أبا بكر؟ وهذا إخواني إن دل على شيء يدل على أن حر المصيبة يذهب العقل. فمت لو جات لك بلوى ربنا يعافينا وإياك والذاكرة راحت ده شيء طبيعي خالص، خالص. وده اللي حدث مع عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك مشهورة، لما اشتد بها الكرب وحصل اللي حصل، فقالت فالتمست اسم يعقوب فلم أجد، فقالت ما أقولكم إلا ما قال إلا كما قال أبو يوسف اللي هو مين؟ سيدنا يعقوب. ما عرفتش تقول من شدة القرب والغم، وده شيء طبعي. فتخيل بقى لما صدقوا لما يقرأ الآية ويقول له عمر أهي في كتاب الله يا أبا بكر؟ لما يرحت زي ما في كتاب، ولكن من شدة الهول ومن حر المصيبة أذهل عن الآية، وقرأ قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عمر فعقرت رجلاي فما استطاعت أن تحملني فسقطت على الأرض. شوف بقى بداية الخلاف ازاي، معه السيف ودزم وصاحب أعلى صفحة لك لا ما ماتش ده، ولكنه ذهب إلى لقاء الله كما ذهب موسى بن عمران. ده كلام غريب، طب الرسول الشرعية في ايه؟ وده يعرفنا ان ممكن الرجل صاحب الفضل العالي وصاحب المنزلة العالية ممكن يشكل عليه أمر ألف بيت الدين يشكل عليك. ولكن لما قرأ صديق الأمة الكلام وقرأ النصوص انتهى الأمر على ذلك. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أي اختلاف يا إخواننا كان يظهر يبدأ من خلاله أو من جرائه نقاش بين طرفي الخلاف، كل يدلي بحجته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وعنده حجة، وهي لا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينهي على كل المنافقين ما يفضلش ولا واحد، وكان فيه لسه موجودين شوي، قالك لا سيبقيه الله عز وجل حتى يقطع أيدي ورجال المنافقين. طيب أبو بكر الصديق عنده نص صريح وصحيح إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد أن أتى النص خلاص يبقى لازم أقف عند الحدود، ودي اللي عاوزك تاخد بالك منها كويس. لازم يكون لك كده باللغة بتاعتنا خط أحمر ما تعدهوش. يعني في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه إن عيينة بن حصن الفزاري جاء على ابن أخيه، وكان ابن أخيه من جلساء عمر بن الخطاب، فلما دخل على ابن أخيه قال له يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ فابن أخوه قال له حاضر يا عم. وابن أخوه ده كان نظير عبد الله بن عباس في جلوسهم مع عمر بن الخطاب. فابن أخوه راح استأذن لعمه عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب، فلما دخل عيينة على عمر بن الخطاب قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء وما تحكم فينا بالعدل. فهم عمر بالرجل فقال ابن أخيه يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإنه لمن الجاهل. قال ابن عباس والله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. هو ذا العظيم. يبقى عمر في قمة حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أتى النص خلاص بقول لك عقرت رجلاه ما درش يقف وقع على الأرض. وده اللي احنا عاوزينه عندما انت بتختلف وما تبغي إلى الحق ولا نشك في نيتك لحظة، ولكن الدليل الشرعي على خلاف ما تقول اعرف قدرك بقى وفوق شوية وارجع ودع عنك هذا ما في قلبك من حظ نفسه وغير ذلك. وده اخواننا العظيم ننتبه له واحنا بنتكلم عن الفرق، لان ممكن احنا بندرس الفرق وبنتكلم عن الفرقة تلاقيك مثلا ايه ملمس مع فرقة كده ولا حاجة في جزئية من الجزئيات، لانك ملمس مع بتوع المعتزلة في حتة معينة كده ولا في العيال بتوع الخوارج. يبقى خد بالك الحق بقى لم نفسك، النص الشرعي واضح وصريح قبل فوات الاوان. الخلاف رقم كم؟ الرابع الذي حدث بين الصحابة بعد عهد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيما بينهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تحققت وفاته، أين يدفنوا فيه؟ عند الإمام الترمذي وفي المسند وغيره بسند صحيح اختلفوا فيما أو أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المهاجرون يدفن في مكة مسقط رأسه وأحب بلاد الله إلى الله، ندي مكة. وقال الأنصار بل يدفن في المدينة دار هجرته وفيها وفيها. وقال آخر بل يحمل ويدفن في بيت المقدس مدفن الأنبياء. يبقى حدث خلافه، واحد نسأله في مكة ونسأله في المدينة ونسأله فين؟ في بيت المقدس. فجاء صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه فقالوا يا أبا بكر أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم سمعت شيئا من النبي ما نسيته، قال ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص ولا نفس، انت كل واحد عمال تقول وجهات نظر، انا عاوز اضيف مكه احب بلاد الله الى الله عز وجل، وتقول لك لا خليه في المدينه ده هاجر اليها وقعد فيه، وتقول لك لا مع اخوانه الانبياء في بيت المقدس، او كلام وجهات نظر وكل واحد بيعبر عما في قلبه. ولكن ساعه ما يجي النص خلاص بقى الغي بقى وجهات النظر دي خالص، انت شايف ان الصح نجيبها من فوق، وعمل تسعى جاهدا وعمل تعمل وتتنازل وكذا عشان ايه؟ تقعد على الكرسي اللي بيلف يمين وشمال وتطلع الاوامر بتاعتك والخدمه معاك، كل ده وجهات نظر مقبوله. ولكن لما يجي النص يقول لك ما تفعله لا يصح، هتنك راكب دماغك ولا ترجع؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. يبقى صدق الامه لما دخل وكل واحد بيرد بوجهه نظري، وخد بالك بقى يعني الصحبه الطيب رضي الله عنهم وارضاهم لما كان واحد بيدلل بحجته بيدلل بحجته بيجيب بقى كل جواميزه ويقطع الحجه بالحجه، ولكن ساعه ما جه النص انتهى الامر. يقول تقول عائشه رضي الله عنها فلما قال صديق الامه هذا علموا حول فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم، يعني هو مثلا في المكان هنا هو مسدد حوطه بعصاه ولا حاجه على ارض الغرفه، ورفعوه صلى الله عليه وسلم من مكانه وحفروا ودفنوه صلى الله عليه وسلم. ده الخلاف الرابع الخامس ولا الرابع؟ الرابع الذي حدث بين الصحابه في عهد النبوه. زي ما قلت لك بنلاحظ ان الصحابه بشر ويعتريهم ما يعتري البشر، ولكن عند وجود النص الشرعي سواء عند الكبير منهم او عند ممن هو دونه وكلهم اكابر الكل بينصاع على النص. وده بقول لك ان انا عشان كده جبت لك مواضع الهدف، ولسه ده هم كتير كمل ان شاء الله في اللقاء القادم، بس انا بقولها لك ايه الهدف من كده ايه؟ لا بعض يقول لك طب ما فيش داعي الحاجات دي، ما تخلينا بقى شوف العيال الخوارج ولا بتوع الشعر اللي نعمل فيهم ايه؟ لا ده انا عاوز اوصل انت لجزئيه معينه. الاختلاف ده خلاص سنه كونيه، ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. مش القضية ان انا وانت اختلف، لازم هنختلف، ولكن ساعة ما نختلف وتظهر الحجة لأحدنا على صاحبه دماغ زي العمود الخرسانة زي ما هو ولا لم شوية، بس هو ده اللي عاوز اعرفه. ياريت نتعظ ونعتبر ونفهم الجزئية دي كويس. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول أخونا إيه كيف يظن عمر أن يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وقد قال النبي إنما بعثت رحمة؟ يا أخي فضل بص، إحنا بنقول إيه؟ عمر بن الخطاب ظن أن سيدنا سيكتب كتابا يضع فيه معالم والأمور واحدة، واخد بالك؟ هو ظن كده، يعني عمر بن الخطاب ظن ذلك. طيب الصحابي لما يظن ظن احتمالية الخطأ واردة ولا مش واردة عليه؟ طيب خلاص الأمر سهل يعني، مفيش فيها إشكال ولا حاجة. يقول حكم صلاة المرأة بدون لبسها للجوربين. بص يا أخي الفاضل، إن كانت وهي واقفة تصلي كده الثوب اللي هي لبسها سواء الإزدان أو الثوب بتاع البيت وهي واقفة يغطي ظهور القدمين، فالصلاة إن شاء الله صحيحة، وإن ركعت وسجدت وظهر شيء من القدم أو من الساق. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن تصلي المرأة في الدرع، قال نعم إن كان سابغا يغطي ظهور القدمين. والحديث إن كان طعن فيه بعض أهل العلم صححه وآخره كويس. أما إن كان الثوب يظهر أثر ظهور القدمين فلا شك أن الصلاة باطلة وعليها الإعادة. رجل اشترى أرضا واقترض بعض مالها من البنك، وبنى بيتا واقترض بعض ماله من البنك، وله ابن وهو غير راض عما يفعله أبوه، ثم نصح أبيه وابنه ما زال تحت وصيته، ولكن ماذا يفعل الابن مع أن هذا الابن لا يستطيع الكسب وهو يحتاج إلى المال؟ كده صنعت الذي عليك. ولكن بقى السؤال ما ينسيش كده، سؤال ينسيل إيه؟ سؤال عام هو، ما حكم الشرع في ابن ورث مالا عن أبيه وهو يعلم أن المال حرام؟ ده السؤال. يعني بس إيه؟ عارف إن مال أبوه حرام، طيب ورث مالا عن أبيه وما يعرفش، لا يعرف حلال ولا حرام، كان هو مقسوم من أبوه وفجأة قاله أبوك مات سيبه قاله 20 سنة، طب سب إيه؟ سب 4 مليون جنيه مثلا يعني، واخد بالك؟ طيب ما يعرفش وزرهم إيه؟ قال أهل العلم الأصل في المسلم الاستقامة فالمال حلال. طيب شك، قال ابن تيمية عليه رحمة الله يقسمه نصين، نص يتخلص منه ونص يأخذ، طب كله حرام. يعني أبوه من ساعة ما تولد وعنده 7 سنين وهو شغال في شركة ماتيسيان لدخان النخل، واخد بالك انت ازاي؟ ساعة مرات وشغال على المكنة اللي بتقطع الورق نفسه، يعني لا بيكتب ولا حلق، واقف على المكنة نفسها. طبعا مش مضى، لا شك أن ماله حرام، لا شك مطلقا. طب الولد يعمل ايه؟ المسألة دي يا اخوانا مسألة مهمة جدا ومبنية على أصل أرى لزاما أن أتحفكم به، خدوا بالكم معايا عشان تعرفوا تميزها ازاي. المال الذي يأخذه الرجل من رجل إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض، يعني بمقابل أو بغير مقابل. فإن كان المال الذي يأخذه بمقابل فلا يشترط أن يكون مصدر المال حلال أو حرام. أنا رجل شغال صنايع، شغال إيه؟ بغير زيت عربيات. فواحد جه يغير زيت عربية عندي، خلاص أنا عارف إن هو مش محترم، واخد بالك؟ خلاص لي أن أغير وأخذ المال والملح وأنا على يقين إن 20 جنيه اللي حطها حرام، خلاص يبقى المال خدته بإيه؟ ها؟ بمقابل، بعوض، لأن الحرم ليست في ذات المال. طيب لو كان المال اللي انت خدته بغير عوض، بغير ايه؟ عوض، يعني ايه؟ ارث او هدية. واحد قال لك ولا تفضل اللابتوب ده هدية لك، منين؟ سرقه وانتو لك، هدية مني لك وسرقه، لا يحل لك مطلقا. واخدين بالكم؟ لذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن رجل ورث مالا من حرام أيجوز لابنه أن يأخذ أم لا، فأفتى وقال على الابن أن يأخذ نصيبه من هذا المال الحرام ويتخلص به وينصح بقية الورثة أن يفعلوا ما فعل. طب واحد يقول لك طب ما يسيبهوله، لا ما ينفعش. وبذلك أفتت أيضا اللجنة الدائمة في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نساء يغسلن امرأة، هل يجوز لهن إقامة صلاة الجنازة بعد الفراغ من الغسل والتكفير قبل أن تبقى المرأة من فوق المغسلة وقبل خروجها إلى المسجد وبالتالي تؤمهم امرأة؟ الجواب يجوز. هل الأيام هل لأيام البداية أن تعود؟ وإن كان نعم فكيف تعود؟ ويقصد بها أيام الالتزام والأنس بالله وحب الطاعة والمصارعة إلى ما يحبه الله والشوق. هو كده أنت متجوز ماشي، اتجوزت توقعت، واخد بالك أنت إزاي؟ معروفة الحكاية. قبل الزواج حبلك على ضهرك، تقعد قدام الشيخ علان 5-6 ساعات، وتقعد تروح تفتح الكتب 7-8 ساعات، ما فيش حد يسألك على حاجة. جات أم العيال الله يعوض عليك. يا أخي الفاضل احنا بنقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، خلاص اتق الله ما استطعت، وحاول، ودي مسألة ما نقدرش نعمم فيها الكلام، حاول تشوف ايه اللي يرقق قلبك. وخبرا واحد يرقق قلبه حضور مجالس العلم، والتاني يرقق قلبه الذكر، والتالت يرقق قلبه قراءة القرآن. جرب كده الحاجات دي وشوف، لو لقيت واحد امسك عليه، لعل الله عز وجل يرزقنا وإياك الرد إلى الإسلام ردا جميلا. يقول إن بعض الأخوات عند الزواج تتكلف في التجهيز ولا تبالي من خطورة الأمر، وأنه من الممكن هذا يقضي على البركة. لا ده هيقضي، أنا حضرت أكتر من طلاق عشان طقم الصين الكسر. أو الله طقم فرنساوي بيريكس بلوز زي خلطوا النش كسروا طلقني طب مع السلام. طب ما الداعي يعني؟ احنا برضو نناشد اخواتنا النساء ان يتقين الله. هو كبيرك نهار ما يجيب اخين ثلاثة يعملون لهم غدا هتسودها على دماغه، فكبيرك 5-6 البقصة للسين وانتهى الامر على ذلك. يعني ياريت دا يتعمل. وطبقت والله يا اخوان امر هذا طبقته، وانا اتزوج امرأتي لمنا الدور كله فكرها كويس، زاد 85 لمنا الدور كله ب90 جنيه. اي أيوة والله 4 حلل الالمونيوم وشوية بقى سلستين كانوا مستعملين ولحد النهاردة موجودين، وتلم الدور وخلاص وانتهى على ذلك. بس فبرضو ما يعني عاوزين، لأن ساعات فعلا واحد بيخش بيوت إخوة فعلا دمه بيفور، يعني تلاقي النش محطوط يلمع، وتلاقي الكوبايات والمجات بودان وكبير وصغير وكلام من ده. طب تلاقي الشاي متقدم لك جاي 3 كوبايات كل كوباية من شكل. طب واللي في النش ده لا من عنده شوية، يعني ما ينفعش كم خالص. يعني احنا عاوزين زي بيقولوا بقى ايه، نعمل انتفاضة على القيم السائدة، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص هجهز اي حاجة لما الدور يا ريت يا اخوانا. ويعني نناشد اخواتنا الفتيات ان يبالين بهذا الامر، وان شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهن بركة اقلهن مؤنة، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.